بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالروب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم في اللغة بمعنى القصد، يقال تيمم كذا يعني قصد، ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها، بيثرب أدنى دارها نظر عالي، فتيممتها أي قصدتها. وأما شرعا فالتيمم هو التعبد لله عز وجل بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. والتيمم شرعه الله عز وجل بسببين: السبب الأول عدم الماء، والسبب الثاني التضرر باستعماله. فمتى عدم الماء شرع له التيمم. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهكذا أيضا إذا كان يتضرر باستعمال الماء، كما لو كان قد أصابه جرح أو قروح أو مريض لا يتمكن من استعمال الماء لكونه عليه مشقة، فحينئذ يشرع له التيمم. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، أعطيت أي أعطاني الله خمسا، يعني خمس خصال. وهذا ليس على سبيل الحصر، فإنما أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام وما اختصه الله عز وجل به عن غير الأنبياء أو عن سائر الأنبياء أكثر من ذلك، حتى أوصلها بعض العلماء إلى مئة خصلة. يقول: أعطيت خمسا من الأنبياء، أعطيت خمسا من الخصال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الأول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. النصر هو التأييد والعون، يعني أعانني الله وأيدني على عدوي مسيرة شهر. وقوله بالرعب، الرعب هو أشد الخوف، يعني أن عدوه يخاف منه من مسيرة شهر. وهذا يحمل على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض، المراد بذلك الجنس، مسجدا يعني محلا للصلاة، وطهورا يعني محلا للتطهر. فأيما رجل من أمتي، وذكر الرجل هنا على سبيل التغريب، أدركته الصلاة، يعني دخل يعني أراد فعلها بعد دخول وقتها، فليصلي. وهذا الأمر على سبيل الوجوب فيما إذا كانت الصلاة مفروضة، وعلى سبيل الاستحباب فيما إذا كانت الصلاة مستحبة. فإن قدر أن الوقت أنه أراد أن يفعل الفريضة، فإن الأمر بالصلاة والأمر بالتطهر بالتيمم على سبيل الوجوب. وإذا كان يريد أن يفعل نافلة فإن ذلك على سبيل الاستحباب. وقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يدل كما سيأتي على أنه يجوز التيمم على كل ما كان من جنس الأرض، سواء كان ذلك من أرض حجرية أو رملية أو ترابية أو صخرية أو ندية، فكل ما كان من جنس الأرض فإنه يجوز أن يتيمم به. ولا يشترط فيما يتيمم به أن يكون له غبار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر للغزو ولغيره، وكان يمر بالأرض الرملية والترابية والحجرية. ولو كان التيمم يجب أن يكون بتراب له غبار لكان عليه الصلاة والسلام يحمل ذلك معه. ولهذا وقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعلى هذا فالتيمم يشرع في حالين: في حال عدم الماء، وفي حال التضرر باستعماله. لكن لا بد في حال عدم الماء لا بد أن يطلب ذلك فيما حوله وما قرب منه، لأنه لا يكون عادما وغير واجد للماء إلا بعد طلبه. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا الحديث وما فيه من الخصال والخلال الأخرى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.